المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. عندك ما عندك شيئا بعد لأحد؟ ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي جمعنا بعد طول انقطاع، ونسأله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجمعنا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجدت في جامع بيان العلم، جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر، وجدت كلمة جميلة، لكن يعني كنت وددت أني وجدتها قبل أن ننتهي من الدروس، لكن لا بأس أن نذكرها الآن وتذكروننا لها دائما عندما تكون نهاية الدروس في كل مرة. يقول ابن القاسم: كنا إذا ودعنا مالكا قال لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم ولا تكتموا. اتقوا الله وانشروا هذا العلم ولا تكتموا، يعني كلما ودعوه قال لهم هذه النصيحة. ونحن ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بهذه النصيحة، ولو أننا طبقناها يا أخوان لحصل لنا خير عظيم. لكن لا بأس أن أذكركم الآن بها، وأيضا تذكروننا بها في المستقبل إن شاء الله تعالى. المؤلف علينا وعليه وعلى مشيخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الترتيب التربوي لهذا الباب: المؤلف عليه رحمة الله بدأ ببيان وتوضيح أن هذه الحياة التي هي وقت البذر والزرع، وما تؤول إليه من الموت بعد ذلك، يجب أن يكون كله لله. ولهذا بين بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاته وعبادته ونحره كله يجب أن يكون لله عز وجل. ومن عاش على هذا في هذه الحياة فسيثبته الله ويموت عليه إذا انتهى عمر. يثبت الله الذين آمنوا بإيش؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال بعدها: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم ثنى بالأمر الجازم بإفراد العبادة لله عز وجل، لكنها بلفظ الرب، قال: فصلي لربك، أي بإفراد العبادة للمنعم عليك وهو الرب جل وعلا. وأمر بأعظم عبادتين: الصلاة أعظم العبادات البدنية، والنحر أعظم العبادات المالية، كما نبه على هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ولما أن أسس هذا في القلب انتقل إلى بيان خطورة المناقض، انتقل إلى بيان خطورة المناقض، وهو الذبح لغير الله، الشرك. فمن فعل الناقض طرد من رحمة الله عز وجل. وأحسن الختام عليه رحمة الله بذكر بيان مثال من الواقع، أحسن الختام بمثل بذكر مثال من الواقع يبين فيه قدر التوحيد عند أهله. ما كنت ليقرب شيئا دون الله عز وجل، حتى لو كلفه ذلك روحه، حتى لو كلفه روحه. فمن عرف قدر التوحيد وخطورة الشرك صبر. وفي المقابل شخص آخر لا يعرف خطورة الشرك، وإنما يريد أن تمشي أموره في الدنيا، حاجاته في الدنيا، فقال: أفعل ما تريدون، أعطوني أقرب. فخلي سبيله في الدنيا، ربح الدنيا لكنه خسر الآخرة والعياذ بالله. والمثال ترى من الواقع كثيرا قوي التأثير. قبل أن نبدأ الدرس هناك قاعدتين مهمتين جدا لمعرفة كيف استدل المؤلف بالآية الأولى وبالآية الثانية، لأن الآية التبويب باب ما جاء في الذبح لغير الله، والآية الأولى في الذبح لله، والآية الثانية أيضا في الذبح لله. إذن كيف استدل المؤلف بهاتين الآيتين على التبويب مع أن ظاهره المخالفة؟ يتضح ذلك من خلال قاعدتين، يتضح ذلك من خلال قاعدتين. القاعدة الأولى، وهما ليست جديدة عليكم، مرت عليكم لكن لا بأس بالإعادة: كل أمر أمر الله به أو أثنى على من فعله فهو عبادة. كل أمر أمر الله به أو مدحه أو أثنى على من فعله فهو عبادة. القاعدة الثانية: ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذن طبق لهاتين القاعدتين على هاتين الآيتين. الآية الأولى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هذه ما نوعها يا شيخ عبد الرازق؟ أمر ولا ثنى؟ أمر. إذن الصلاة عبادة والنسك عبادة. طيب الآية اللي بعدها فصل لربك وانحر، أيضا هذا أمر، إذن النحر عبادة. طيب اذهب القاعدة الثانية، ما كان صرفه لله عبادة، إذن صرف النحر لغير الله شرك. إذن هذا وجه استدلال المؤلف للباب، قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، ويتكلم عن الذبح لغير الله. فإذا كان الذبح لله عبادة فالذبح لغيره شرك. إذن باب ما جاء في الذبح لغير الله وأنه شرك، كأنه يريد هذا، يعني يقول باب ما ورد في الذبح لغير الله وأنه ماذا؟ شرك. قال لغير الله، اللام هنا للتعليل، أي ذبح لأجل غير الله، أي ذبح لأجل إيش؟ غير الله، يعني قاصدا بذبحه غير الله. والمقصود به ذبح التقرب، فذبح التقرب والتعظيم إذا صار لله صار توحيدا، وإذا ذبح لغير الله صار شركا. والمذبوح قسمان، يعني من حيث لماذا ذبح، ليس الذابح، المذبوح قسمان. القسم الأول ما قصد به اللحم، يعني هو يريد أن يأكل لكن لا يتوصل إلى اللحم إلا بإيش؟ إلا بالذبح، هذا ليس عبادية. الثاني المقصود ذات الذبح وهو إنهار الدم، فهذا يكون ذبح تقرب وتعظيم. المقصود ذات الذبح وإنهار الدم، يعني في يوم عيد الإضحى لولا أن الناس يقصدون النحر نفسه هل سيذبحون بهذه الكميات؟ لا. ويكتنف الذبح أمران، يكتنف الذبح أمران، الأمر الأول التسمية، والأمر الثاني القصد. فإن سمى الله على الذبيحة جاز أكلها، وإن لم يسمي حرم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن إن سمى الله قال بسم الله أجاز أكلها، وإن لم تكن للتقرب، لأنه عندما قال بسم الله استعان بالله عز وجل. طيب لو ذبح وذكر غير اسم الله عز وجل فماذا ستكون؟ مما أهل به لغير الله حرام، لا يجوز أن تؤكل، لأنه استعان بغير الله فأشرك. إذن أحوال الذابحين أربعة، أحوال الذابحين أربعة. الأول أن يذبح باسم الله لله، أن يذبح باسم الله لله، فهذا جمع أمرين، جمع الاستعانة وجمع العبادة والتعظيم، كمن يذبح الهدي أو الفدية أو العقيقة أو الأضحية، هذا ذبح إيش أبو بسام؟ بسم الله ولله، بسم الله ولله عز وجل، فجمع بين ماذا؟ الاستعانة والعبادة، بسم الله استعانة ولله عبادة. الثاني أن يذبح باسم الله فقط، يعني يذبح لأجل اللحم، ما قصد بالذبح التعبد، ليأكل أو ليطعم أو ليضيف، فهذا من الذبح المباح. لماذا صار مباحا؟ لأنه استعان بالله عز وجل. النوع الثالث أن يذبح باسم الله لغير الله، أن يذبح باسم الله لغير الله، فهذا أشرك في ماذا؟ أشرك في العبادة، أشرك في العبادة. من هذا الذبح لأصحاب القبور أو الذبح للسلطان حين قدومه أو ما أشبه ذلك، أو للجن أو غيره. النوع الرابع أن يذبح باسم غير الله لغير الله، هذا جمع نوعين من أنواع الشرك، هما شرك الاستعانة وشرك العبادة. مثل ما يفعل النصارى يذبحون باسم المسيح وغيرهم، يعني من شبههم. إذن شركهم الرابع هذا شركهم من جهتين، جهة الاستعانة وجهة العبادة. والأول توحيده من جهتين، الأول الاستعانة والعبادة، إذن الأخير مناقض للأول. وتعرفون أنتم كما مر معكم يعني أن الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد ذبح توحيدي عبادي إيماني وهذا مر، وأيضا ذبح شركي كفري، وذبح مباح. فنحن موضوعنا اليوم في الذبح الشركي الكفري، وهو الذبح باسم الله تقربا لغير الله، أو الذبح بغير اسم الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أهل به لغير الله، والآية الأخرى: وما أهل لغير الله به. قال ابن عباس عند هذه الآية: ما أهل للطواغيت كلها، ما أهل للطواغيت كلها. تفسير ابن أبي حاتم 183. وقال الربيع: ما ذكر عليه غير اسم الله، ما ذكر عليه غير اسم الله. وقال الزهري: الإهلال أن يقول باسم المسيح. قال ابن عطية: يعني ما ذبح لغير الله تعالى، يعني ما ذبح لغير الله تعالى وقصد به صنم أو بشر من الناس، صنم أو بشر من الناس، كما كانت العرب تفعل، كما كانت العرب تفعل. ها ابن عطية في التفسير في المحرر الوجيز يقول: كانت العرب تفعل كما كانت الرسول، وكذلك النصارى، وكذلك النصارى. وعادة الذابح، وعادة الذابح أن يسمي مقصوده، أن يسمي مقصوده ويصيح به، فذلك إهلاله، يعني يرفع الصوت بالتسمية. المحرر الوجيز 250. يقول عمر رضي الله عنه، في نقلها الإمام أحمد في كتابه أحكام الملل، هذا كتاب عندك يا أبو بسام؟ والله مهم الكتاب هذا، كتاب اسمه أحكام الملل أو أحكام أهل الملل للإمام أحمد. يقول صفحة 372: قال عمر: أكره كل ما ذبح لغير الله. والكنائس إذا ذبح أو ذبح لها، وإذا ذبح يريد به غير الله فلا نأكله. وإذا ذبح يريد به غير الله فلا نأكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. والكراهة عند المتقدمين التحريم. أحكام أهل الملة صفحة 372. وبمثله عن ميمون بن مهران لما سئل عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم قال: الأوزاعي كره أكله. هو ما ذكر، أي ما ذكر هل هو ابن الخطاب ولا عمر بن العزيز. قال أحمد بن حنبل: وما ذبح على النصب، أي على الأصنام، كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. كل شيء ذبح على الأصنام إيش؟ لا يؤكل. كلام أحمد هي كلها في الكتاب تقاربا، يعني نفس المرجع السابق. وقال الشافعي: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما الصلاة والسلام أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل الذبيحة. انظر شرح مسلم على النووي 13141. يقول شيخ الإسلام في الاقتضاء 2 صفحة 60، اكتب هذه يا شيخ بسام رحمك الله. يقول: فالمسلم لو ذبح لغير الله، فالمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله، في فرق بينهن، أحدهما عبادة والآخر استعانة. قال: فالمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، لم يبح أكله. يعني ما قال أكله، قال لم يبح، واضح المقصود أكله. ثم قال بعدها، أكمل معي: وإن كان يكفر بذلك. يعني هناك قضيتين، قضية كفر الذابح وقضية تحريم المذبوح. نعم، اقتضاء الصراط المستقيم 62. لما ذكر الحسن قوله تعالى: وما ذبح على النصب، قال: هو بمنزلة ما ذبح على ما ذبح لغير الله، هو بمنزلة ايش؟ ما ذبح لغير الله عز وجل. قال ابن كثير، اكتبوا كلامه، يقول: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل الذبائح، وحرم عليهم أكل الذبائح التي فعلت عند النصب. النصب أصنام كانوا يذبحون ويحلون عليها كما قال ابن عباس. يقول أكل الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح، ولو كان حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب، الذبح عند النصب، فهو من الشرك، فهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، فهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. تفسير القرآن العظيم 2:12 في آية سورة المائدة. هذا حكم فقهي لا تدخلنا فيه. الشوكاني له كلام جميل حول هذا يا أخوان، ودي تسمعونه في كتابه شرح الصدور، شرح الصدور مطبوع ضمن الرسائل السلفية ومطبوع لوحده صفحة 11. يقول: ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بها كالهدايا والفدايا والضحايا، فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه. يعني ليش يذهب إلى المقبرة يذبح؟ ولا ما ذبح بيته ولا مزرعته ولا، قال: إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به، وهذه عبادة لا شك فيها، وكفاك من شر سماعه. أيضا يقول في الدر النضيد، الدر النضيد للشوكاني، يقول: ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات، أنا ودي بس تسمعون كلامه لأن تثار هذه الشبهة كثيرا، قال: أنا ما قصدت شيء، أنا بس أذبح عنده ما قصدت شيء، هذا ما يمكن، ما يمكن أن يفعل. يعني الذين يطوفون حول القبر وتقول لهم: طيب الماسورة هذه حق الكهرباء تعال دل عليها، يتوافق؟ إذن في شيء هنا ما يمكن يفعل إلا في شيء. يقول الشوكاني في الدر النضيد صفحة 21، يقول: ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم، فقل له: فلأي مقتض صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك، فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب في عقلك، وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك وحملته إلى قبره؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض، يعني ما في فقراء إلا في المقبرة. قال: وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قصدته أو أمر أردته، وإلا فأنت مجنون. دائما الناس: أنت فعلت كذا ليش؟ يسألون. إذن في قصد، في إرادة. الصنعاني عليه رحمة الله في تطهير الاعتقاد صفحة 33 يقول: فإن قال إنما نحرت لله، أنا ودي تسمعون كلامه، فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ فإن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه إذن ماذا تريد؟ قال: فهل أردت توسيخ باب المشهد بالدم؟ يعني أنت مالك إلا إما تريد تعظيمه أو توسيخه، فهل أحد يريد توسيخه؟ لا يمكن أن يقع. قال: فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا. في مثال ذكره الجبرتي، والجبرتي من مؤرخ أهل السنة، وكتابه شو اسمه كتابه؟ عجائب، عجائب الآثار، عجائب الآثار، هذا من أحسن ما كتب في التاريخ الحديث، لأنه رجل من أهل السنة ومؤرخ، وطبع في 3 مجلدات. يقول الجبرتي: حضر حسين باشا القبطان من الجيزة ودخل المدينة وتوجه إلى المسجد المشهد الحسيني فزاره وذبح به 5 جواميس و7 كباش واقتسمها خدمة الضريح. طيب ليش جه المسافة هذه إلى المشهد؟ لا مقصود، مثل هذا الذبح للجن، مثل هذا الذبح لاستقبال السلطان، يعني ينتظر السلطان وذبيحته معه، فإذا مر السلطان ذبحها بوجهه. ولا واحد حاله، إما أن يريد أن يوسخ ثياب السلطان بالدم المسفوح هذا، أو أن يريد تعظيم السلطان، ليس له حالة أخرى. هل يعني توقع الأولى أو الثانية؟ بل نجزم بالثانية. ومثل معاقرة الأعراب، هذه أيضا نبه عليها العلماء، نبه عليها العلماء، يعني يقولون أن إذا نزلنا في المكان الفلاني أنا أذبح وأنت تذبح من الإبل، فأينا أكثر؟ هذه ذكرها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم نقلا عن أبي إسحاق بن دحيم في التفسير. وموجود الكتاب هذا يا شيخ، ما أدري، أنا ما رأيت ولا أعلم له، لكن نقل عنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 267. بس اسمعوا كلامه واسمعوا تعليق شيخ الإسلام، يقول: سحيم بن وثيل الشاعر نافر غالي بن صعصعة أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، يعني فعلهم إيش؟ مفاخرة، مفاخرة. قال: فلما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافهما فجعل ينسفان عراقيبهما، يعني أين الرجل الكريم اللي يذبح أكثر؟ قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل، يعني حمل اللحم، وعلي بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. يعني هم عندما نحروا هل كانوا يقصدون اللحم؟ لا، ما يقصدون اللحم، يقصدون الذبح، كم أذبح أنا فخر. فعلي رضي الله عنه قال: إنها مما أهل به لغير الله. اكتبوا تعليق شيخ الإسلام، أول شيء اكتبوا كلام علي رضي الله عنه، قالوا: فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها إيش؟ أهل بها لغير الله. هذا عزاه الشيخ الإسلام لأبي إسحاق بن دحيم في التفسير في اقتضاء الصراط المستقيم 268. ثم علق شيخ الإسلام فقال: فهؤلاء الصحابة، إنه ذكر كلام ابن عباس وذكر كلام ابن علي. ابن عباس قال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. أما علي فجزم رضي الله عن الجميع. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله، فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله، داخلا فيما أهل به يا شيخ عبد الكريم؟ به لغير الله يقتضى الصراط المستقيم 2:68. علق عليها ابن عطية في المحرر الوجيز، بس اكتبوا مكان تعليقه، 2 صفحة 70. يقول ابن عطية عندما ذكر أثر علي، يقول: ألا ترى أن علي بن أبي طالب راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق، فقال إنها مما أهل به لغير الله فتركها الناس. ومر معنا أن مالك كره ما ذبحه اليهود والنصارى في يوم عيدهم أو لأنصابهم، تعليله ماذا؟ لأنه أهل به أو بها لغير الله. نقل هذا عنه القرطبي في أحكام القرآن 2554، وابن عبد البر في الكافي 1378. اسمعوا هذه قصة فتوى الحسن البصري. في بنت مرأة يعني مترفة عندها لعب، عروس، فذبحت لها جزور، فهل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه ذبحت. أحسنت. يقول هنا في أخبار الحسن نقل عن المحرر الوجيز 2 صفحة 70، يقول اكتبوا: ولما سئل الحسن عن امرأة مترفة، أبوها غني والفلوس عنده كثيرة، صنعت للعبها عرسا، اللعب اللي عنده، زوجت واحد بايش؟ الذكر بايش؟ بالأنثى. بس مو بتثير من أول شوي. فذبحت جزورا، قال الحسن، أفتى الحسن عليه رحمة الله، قال: لا يحل أكلها، فإنها إنما ذبحت للصنم، لأن العروس هذه اللعب تأكل تشرب. لا، قال: لا يحل أكلها، فإنها إنما ذبحت للصنم. ذكر هذا ابن عطية ثم قال، اكتبوا تعليق ابن عطية، ثم قال: فأنكر يعني الحسن أن يذبح لغير الله، وجعله شركا، المحرر الوجيز 2 صفحة 70. الإمام مالك ذهب إلى أبعد من هذا يا أخوان. يعني نذكر لكم خبره لتعرفوا خطورة الذبح لغير الله عز وجل. ها؟ الإمام مالك عليه رحمة الله منع من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. يعني يجي واحد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: لا، ما يجوز تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. علل ذلك، اكتبوا التعليل، أن تلك الذبيحة التي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عندها مما أهل لغير الله به. الحاوي 15:96 مرجع، أي 96. يعلل ابن القاسم المنع، ابن القاسم عليه رحمة الله من أصحاب مالك، من طلاب مالك، يعلل المنع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فيقول: وذلك موضع لا يذكر هنا إلا اسم الله وحده. أرحمك الله. موضع لا يذكر اسم الله وحده، المدونة 266. بل الإمام القرطبي صاحب التفسير ذكر أن هذا عليها العلماء، قال: وكره العلماء، اكتبوها، وكره العلماء من أصحابنا وغيرهم، وكره العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية في الذبح. أليست الصلاة مشروعة على النبي؟ بل فضل عظيم، لكن ليس في هذا الموضع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية في الذبح. وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده، لا يذكر هنا إلا الله وحده. المفهم 536. هنا في كلام الشيخ الإسلام في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، هو عندك يا شيخ الاقتضاء الصراط المستقيم؟ عندك؟ الحمد لله. وانت يا شيخ؟ انا يعني ضع في نيتك انك ستشتريه، اللي ما هو عنده يضع في نيته انه سيشتريه عشان يكتب لك اجره، لكن نية صادقة ترى، ما الله يدري، شريب يعلم ماذا في القلب. 2 صفحة 64. بس أنا أريد أقرأ لكم كلام للشيخ هنا، اقتضاء الصراط المستقيم 2 صفحة 64. هو أطال في الكلام على هذا الموضوع إن شاء الله الشيخ. لكن هنا يتكلم عن قوله في الآية اللي مرت معنا: وما أهل لغير الله به. قال ظاهره، صفحة 64 65، قال ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا. وإن كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ به، يعني تكفي نيته. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح. ما وجه كونه أظهر في التحريم؟ وهذاك أحسنت. قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. يعني كان يقاعد قاعده. وش القاعده؟ ترخص لنا يا شيخ عبد الرازق. يبدو اني انا قراتها خطا يمكن. ها شوف يا شيخ، يقول: فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. أنا قلت فإن استعانة الله بالصلاة كذا، أنا قلت استعانة، أي أنا أخطأت. نعم. قال فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. يعني لخصنا القاعدة مرة ثانية، هناك عبادة وهناك استعانة. أعظم أيوة أحسنت جزاك الله. طيب قال فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. يعني هم عكسوا، ظنوا أن الذبح لغير الله لا بأس به، وأما الذبح باسم غير الله فهو شرك لا يجوز. قل الشيخ لا، أعكس، الذبح لغير الله أعظم كفر من الاستعانة بغير الله عز وجل. اكتبوها القاعدة هذه، العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. بلى، بس العبادة غاية والاستعانة وسيلة، الغاية أشد في الفضل وأشد في القبح، يعني إذا عكست، ولا كلها شرك. لكن الشرك كما تعرف دركات. قال وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ما هما المانعان؟ يعني واحد مشرك ذبح لغير الله عز وجل وقال بسم الله، واحد أيضا مشرك ذبح لغير الله وقال بسم الزهرة مثلا، فهنا ماذا كان؟ إذن صار فيه مانعان. قال ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار وغيره، ثم استمر يتكلم. هذه مانعان، ويمكن مانع آخر لو كان كافر وقال باسم المسيح مثلا صار فيها مانعان، مانع الأكل كفره ومانع الأكل تسميته. طيب قال الشيخ عليه رحمة الله أشل الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. هنا قل ما هو؟ أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. يعني قل يا محمد إن صلاتي، وهنا إن للتوكيد، وصلاتي اللي هي الصلاة المعروفة، ونسكي، النسك من العلماء من قال بأن المقصود بالنسك هو جميع أنواع العبادة، وهذا يعني المعنى قد يعني يصح فيه، لكن الذي يترجح أن المقصود بالنسك في هذه الآية هو النحر والذبح، لأن الله قرنها بالصلاة، قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني ما أفعله في حياتي، ما أفعله في حياتي. فما دام خص الصلاة وخص النسك ثم ذكر ما يفعله في الحياة، دل على أن الراجح في هذه الآية ها أنه المقصود به الذبح، ولا يصلح النسك كما يقول في الحج أنساك ثلاثة، يعني تأتي للعموم النسك في العبادة، لكن في هذه الآية الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بها الذبح، وأتى بها المؤلف لهذا، يعني استدل بها على هذا. قال قل سم يعني أن تؤكد هذا، أقول تؤكد هذا، حتى قد يوافقون، قد يقولون هذا إضافة عموم إلى خصوص، عطف عموم على خصوص، ما ندري على عنه. نعم. إذن هي الراجح في هذه الآية إن النسك المقصود به الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني وما أموت عليه، هذا الراجح في هذا. ومن العلماء من يرى شيئا آخر، لكن الذي يترجح والله أعلم وما أموت عليه، يعني أنني إذا قدمت هذا في حياتي فإني إن شاء الله تعالى سأموت على التوحيد والإيمان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني لله، أي هنا ذكرها لماذا؟ ليفيد اختصاص العبادة لله، سواء كانت صلاة أو نحرا أو غيرها، ثم أكدها فقال لا شريك له وبذلك أمرت. من هو الآمر؟ هو الله عز وجل، وأنا أول المسلمين. ثم استدل بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، الآية التي قبلها إنا أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر؟ ورد في ذكره أنه الحوض، ورد في ذكره أنه الخير الكثير ومنه الحوض، ولا يعني ولا مانع من المعنيين كليهما، يعني كما أن الله يقول كما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما أننا أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومنه الكوثر الذي لم يعطه أحد قبلك، فأخلص إيش الصلاة والذبيحة لنا، يعني لله عز وجل. إذن معناه فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر. نعم. ها سم يعني تؤكدها لا بس جميل هذا طيب يعني تؤكد أن المقصود بالنسك هو الذبح هناك جميل. قال إنا أعطيناك الكوثر، يعني الله عز وجل منى عليك بالخير الكثير ومنه الكوثر، فاشكر هذه المنة والنعمة، وشكرها بماذا؟ بالصلاة والنحر. قال فصلي لربك وانحر. من قال فصلي فقط، وإنما قال لربك، يعني لماذا قال لربك؟ لاختصاصه بالعبادة سبحانه جل وعلا. لماذا؟ لأن كثير من الناس يصلون لكن لغير الله، يذبحون لكن لغير الله عز وجل. ولهذا يقول الشوكاني، يقول الفاء للترتيب، يعني لترتيب ما بعدها على ما قبله، والمراد أمره صلى الله عليه وسلم بالدوام على إقامة الصلوات المفروضة خالصة لله عز وجل. وبعضهم يرى أن الفاء للتعقيب الدالة على التسبب، يعني أنه بسبب الخير الكثير الذي أعطاك الله إياه أشكر الله فصلي لربك، والذي يظهر أنه لا منافة بينهما. يقول بعض المفسرين بدأ بالصلاة لأنها جامعة لأنواع الشكر أو لأقسام الشكر، قال فصلي لربك. قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال قال وأولى الأقوال عندي بالصواب وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سوى. فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، دون ما سواه من الأنداد والآلهة. وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له. شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له، يعني ما تستطيع أن تكافئه. هنا قال فصلي لربك، ما قال فصلي لنا، كان المتوقع أن يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر، لكنه ما قال ذلك، قال فصلي لربك. أخذ العلماء من هذا فائدة، قالوا في ذكر لفظ الرب إشارة إلى استحقاقه للعبادة، في ذكر اسم الرب إشارة إلى استحقاقه للعبادة. لأجل ماذا؟ لأجل ربوبيته، لأجل ربوبيته، فضلا عن جوده وإنعامه. يعني فهو ذكر في الأولى أعطيناك الكوثر جودا وإنعاما، وذكر في الثانية الربوبية. إذن ذكر الرب ليش يا مبروك؟ إشارة استحقاق العبودية له فضلا عن الجود والإنعام. ومر معنا أن الرب هو المصلح للشيء والمالك والسيد المطاع، ومر معنا أظن كلام السعدي أن الربوبية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة، فالخاصة ربوبية الأنبياء والمؤمنون، ربوبية الأنبياء والمؤمنين، والخاصة ربوبية جميع الناس. وربوبية الأنبياء والمؤمنين هي الربوبية بالإيمان، والربوبية العامة هي بما يصلح الناس في معاشهم. قال فصلي لربك، لماذا أضاف الضمير قال لربك؟ تشريف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه هو الذي يتولاه ويرب ويحوط سبحانه جل وعلا. قال وانحر، النحر هو الذبح، لكن نقول انحر على اسمه أو انحر لوجهه، كلاهما باسمه ولوجهه، انحر باسمه ولوجهه، فإنك نحرت باسمه استعنت به، وإن نحرت لوجهه عبدته. فبهذا تكون مخالفا لعبدة الأوثان في النحر، لأن عبدة الأوثان ينحرون لمن؟ لأصنامهم. أحدهم كان مدرسا ثم تقاعد، فلما تقاعد قال ما دمت تقاعدت، هو يخبرنا بنفسه يعني الرجل، قال لما تقاعدت قلت مدة التقاعد سأشغلها بالدعوة إلى الله عز وجل. فذهب إلى أحد المناطق مع مجموعة من الناس، فإذا أصحابه أنظرون إلى القرى والمدن اللي قريبة من الإسفلت لأنه أسهل لهم. قلت طيب الناس البعيدين، البعيدين عن المدارس وعن الإسفلت وعن المحاكم، ما هي حالهم؟ اذهبوا معي. قالوا ما نذهب. يقول وكانت سيارته مجهزة، فدخلت، يقول دخلت مع وسط الجبال لعلي أن أجد أحدا، يعني ما هو لم يحدد هدف، لكن ذهب في البر فوجد أناس على جبل، والجبل هذا نعرفه يعني، وإذا بهم لا يعرفون من الإسلام شيء، يعني ما لا يعرفون شيء ولا يعرفون أن هناك حكومات. خلاص في الجبال يمطر المطر وينبت الله الربيع والغنم تأكل منه وتتوالد ويأكلون ويزرعون البعل هذا وانتهى. يقول جلس معهم مده يذكرهم بالدين ويعلمهم، فسأله واحد سؤال، هو ذهب يعني أخذ سنوات وهو يأتي إليهم. يقول سألني واحد قال لي ما حكم الذبيحة للجدان يعني الأجداد؟ يقول أنا فهمت فهم، قلت الذبيحة للجدان يعني لا بأس بها. يقول أنا فهمت أنه يذبح الذبيحة وينوي أجر اللحم اللي يوزع هذا لجده فلان. يقول فإذا واحد من الحضور يبتسم، قلت له مش فيك ليش تبتسم؟ قال أجداد هؤلاء غير أجدادك. قلت إيش أجداد هؤلاء؟ قال اسألهم. قلت إيش الجدان تذبحون لهم؟ قالوا أنه إذا نزل الربيع وتنامت الغنم وتوالدت أول نتاج الغنم يذبح للجن، أثر الجن هم الأجداد، يذبحونه للجن ويتفضلوا. قلت تفضلوا، وينتظرونهم ثم يعود على اللحم فيأكلونه، فصاروا يذبحون يذبحون لغير الله، نسأل الله العافية والسلام. إذن لابد أن يكون النحر لله وبسم الله عز وجل. الرافعي يقول، الشافعي يقول اعلم أن الذبح للمعبود، اكتبوا كلامه، اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له، نازل منزلة إيش؟ السجود له، وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم. نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة، والعبادة المخصوصة لله تعالى، والعبادة المخصوصة لله تعالى الذي هو المستحق للعبادة. إذن صار كلاهما تعظيم، سواء صليت وسجدت وركعت أو سواء نحرت وذبحت. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.